نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك وعافيتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. يا دخل عليك. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحوال. فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم يعني أتاها من دبرها أتاها من خلف لكن في المكان الذي أحله الله يعني في فرجها وليس في دبورها. إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول. نعم. زاد في رواية عن الزهري إن شاء مجبية إن جاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك يعني مجبية من قبولها أو من دبورها ما بتفرق يعني ردا لما كانت تزعمه اليهود. ويرمى في صمام غير أن ذلك غير أن ذلك في صمام واحد يعني في المكان الذي أحله الله وهو الفرج. ويروى بدل صمام سمام واحد مجبية يعني بمعنى يعني كيفما كانت مجبية إلى الأمام إلى الخلف ما بتفرق. عم يحكي عنا المنكبة على هذا هو مثل ما أنه. وروى البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه يعني إذا شرع بالقراءة ما عاد يعني ما عاد يتكلم لينتهي قراءة. يحكونا في يعني بعض إخواننا يعني كان عم يذكر كان يقرؤون يعني يقرؤون الناس الذين يقرؤون حافظين يعني جيدا إجمالا. فقال لهم بعض الإخوة كان إذا شرع بالقراءة لا يسكت حتى يقرأ 5 أجزاء ما بيسكت إلا ب5 أجزاء بس قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلص مشي هيك يعني. فأهل بيته وزوجته كلهم يعني يعرفون ذلك يعني. فمرة عم تعمل زوجته هيك مسألة قال أعوذ بالله قالتهم شاء الله وأي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالتهم شاء الله وأي لا تبدأ لا إذا سلك ما بيسكت إلا 5 أجزاء رحمة الله عليه. يلا فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة. قال فأخذت عليه يوما يعني سمعت له مين عم يقول نافع نافع مولى سيدنا ابن عمر رضي الله عنه فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال حتى انتهى إلى مكان قال شو المكان يعني الآية هذه يعني أن فحوى الكلام يدل عليها. قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قلت لا. قال نزلت في كذا وكذا ثم مضى يعني يقرأ يعني الذي ذكره في الأول يعني عن جابر بن عبد الله. مفهوم هي؟ طيب. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرفكم أن شئتم قال يأتيها في قال حميدي يعني الفرج يعني في كذا كذا يعني الفرج. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس قال إن ابن عمر قال نعم إن ابن عمر والله يغفر له وهم وهما وهم يعني إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم يعني لهذا الحي من أهل الكتاب لهم فضلا عليهم في العلم فضلا يعني زيادة فعلا يعني العالم غير الجاهل فكانوا يقتدون دائما شو يسأو يتبعوهم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. نعم. وكان من أمر أهل الكتاب يعني وكان من جملة فعل أهل الكتاب هذا الحي يعني أن لا يأتوا النساء إلا على حرف. نعم. ذلك أستر ما تكون المرأة. نعم. فكأن هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم يعني ذلك يعني أنهم يعني لا يأتون المرأة بأي كيفية إنما بالكيفية التي كان يستمسك فيها اليهود. نعم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا يعني كيف ما اجى يعني ما اتى هواه كيف ما اجى على باله يفعل ذلك الحرف مكان الزرع يعني الحرف هو الحرف على حرف حرفه يعني على جنبه على جنبه فعلا الانسان يعني هلا بينام الانسان هيك مستلقي يصير يعني كانه يعني الانسان بادي يعني فرجه بينام صب بيبقى بادي فرجه أستر ما يكون الإنسان على جنب يعني نوعا ما. طيب ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات يعني الله أحلها ما في شيء يعني بذلك يتلذذون بذلك شقار مقبلات ومدبرات مهن الصلاة نعم يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات وين عم يتلذذون وحتى يشرحون النساء شرحا منكرا فوق كان مظبوط نعم مقبلات ومدبرات ومستلقيات ما بتفرق يعني فلما قدم المهاجرون المدينة نعم تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار نعم فذهب يصنع بها ذلك يعني كما يفعل يعني المهاجرون بنسائهم نعم فانكرته عليه وقال يعني استغربت شو هذا الفعل هذا يعني مثلا الأم بتحكي لبنتها الأخت بتحكي لأختها يعني هيك يعني بيدلون على الأشياء المألوفة يعني التي أحلها الله يعني يعون يعني إلا مثلا زوجك ما يكون شاذ ما يكون كذا وهذا الحياة من التربية الإنسان فإنسان بينظر لبيت يعني بيت دين كله يعني يوصي بعضهن البعض في ذلك في أشياء يعني ما بتتكلموا إلا المرأة فيظهر حاكية الله يعني والدتها والشيء هي يعني الزوجة ما رأيت ذلك بس حتحكي لها إنه هذا ما بيصير أنت بدك تتزوجي وبتحكي لها بأمها وهذا ما بيصير فلما لقيت زوجة على خلاف العادة على خلاف ما بيّنت لها أمها أو نعم وقالت إيه؟ إنما كنا على حرف إيه؟ أصنع ذلك فأنكرته على شهد أهله ما بصير هيك نعم وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك كيف تعمل يعني ملتزمات يعني وإلا فاجتنبني يعني كأنه تركني حتى نعم. شري أمرهما يعني اشتد بيناته الحصر تصل للفراق يعني فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فأتوا حرفكم أنا شئتم يعني أيد المهاجرين سبحانه وتعالى في ذلك يعني زوجته الإنسان يتلذذ بها بما شاء لكن في المكان الذي أحله الله طيب أي مقبلات مدبرات طبعا مقبلة يعني معناتها كانت على وجهها كانت على دورها كان يعني مستلقيات كيفما كان يعني ما بتفرق يعني قائمة قاعدة ما بتفرق يعني بذلك موضع الولد لأنه هي للإحصان نعم وروى الترمذي عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحل الليلة رحله يعني يكني عن زوجته أنه المرأة هي توطى والوطى هو يعني أن يعلو الإنسان أهله يعني حولت رحل الليلة يعني شبهها وهيك عادة العرب ما بيتكلموا من كلام الفاحش دائما يكنون ورب سبحانه وتعالى علمنا كيف نكني قال فلما تغشاها شوف يعني أوصل لك الفكرة سبحانه وتعالى بكلام ملؤه الأدب يعني والكمال أما يجي يتكلم الإنسان كلام شنيع مثل للأسقى هذا مو مربى وهذا ما عنده كلام كمال هذا عنده نقص لذلك إنسان يجتنب أهل السوق ويجتنب الناس الهمج ويجتنب ويلزم العلماء ويلزم الأدباء هيك الأصل قال حولت رحل الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني من قال له سكت سيدنا النبي إيه؟ فأوحي شو عم يقول هلكت ليش قال هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحل الليلة يعني معنى ذلك يعني أتاها في مكان القبول لكن من الخلف هيك معنى تحولت نعم فعليه الصلاة والسلام ما رد عليه ظن أنه أقر كلامه بأنه هلك سيدنا عمر رضي الله عنه حاشا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم حولت ما حولت ما تفرق أقبل وأدبر واتق الدور والحيضة نعم قال هذا حديث حسن صحيح نعم وروى النسائي عن أبي يعني أقبل وأدبر يعني هذا حديث صار أقبل وأدبر واتق الدبور شوف كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر واتق الدبور نعم النسائي وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أخر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر نعم قال نافع ابن عمر مولى ابن عمر قال له أبو النضر أنه قال لنافع الناس ينقلون عنك الكلام الكثير قد أكثر عليك القول أنك يعني بأنك تقول عن ابن عمر يعني سيدك إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن هيك عم يحكوا عنا وكثير ذاعت وشاعت قال نافع لقد كذبوا علي نعم يعني إذا كان بعهد سيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني صار الكذب وتقول معنى ذلك من باب أولى أن يتقولوا على العلماء في غير وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقت النبوة أفضل العصور كان نعم لأن الشيطان موجود نعم ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن ابن عمر يعني في إلى أصل يعني مثل ما بيقولوا ما في دخان يعني دخان إلا في نار إلا في شيء يعني بس بقى هالنار كنا عم نطبخ فيها مو هالنار كنا عم نحرق فيها كنا عم نأذي فيها الناس تأولوا بما في نفوسهم لا بما في قلوبهم من مرض يعني. قال ولكن سأخبرك لألك في إلى أصل المسألة، ولا كثير من الناس لا يخطئون في أفعال للعبادات، لكن في بدك تعرف كيف منين إجاهن الغلط، منين إجاه الغلط، يبقى من أصل صحيح يعني، لكن هن نتأولوا. ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض علي المصحف يوما، عرض علي يعني كان يقرأ وأنا أسمع، عم اسمع له يعني، وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم، يعني كان يقرأ وأنا أسمع حتى بلغ قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. قال يا نافع، شوف عم يعلمون كيف، مع أنه كان عم يسمع له، معلش ينصحه أنت أعلم منه، قل له على هذه الآية، شو مثلا أعراب هذه الآية، شو المراد بهذه الكلمة الغريبة. نعم، يعني دائما نكون معلمين عليه الصلاة والسلام بين لنا. قال يا نافع هل تدري ما أمر هذه الآية، شو قصة هذه الآية. نعم تفضل. إنا كنا معشر قريش نجبي النساء. شو ده يعني نجبي؟ يعني نلقح النساء، نأتي النساء، ومن نوع جبيت تجبية النخلة يعني تلقيحة، من هون الجب هو بمعنى القطع، والجب يعني بمعنى التلقيح. طالح أبو غريب الحديث ما بيطلع عندك لابن الأثير، طالع جبة بس لا ما عم يطالع حمد مجبية، لا مجبية وغير مجبية إيه؟ لا هي كأنها معنى نجبي يعني نأتي النساء، والتجبية التلقيح يعني إذا ما طلعت ما في شيء. نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار. نعم أردنا منهن إذا ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وعرفن. هذا هو نجبي، مثل ما المجبي يعني مقبلة أو مدبرة يعني هذا. وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على المدبرين، جاب عليه التحد ما هي سؤال، منكبة على وجهها يعني أو غير منكبة، هذا مجبي، إن يجبي النساء هكذا. نعم خلص يلا مشي الحال. نعم فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا يعني نجبي يعني يأتيها منكبة على وجهها. نعم فلما دخلنا، نعم تفضل، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهنا ذلك وأعرضنا. يعني دعوة كبيرة شوها. وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. الثانية هذه الآية يعني إن اليهود من عادتهم يعني التشديد، ومن عادتهم الاختراع يعني، ودائما بلحدوا بالدين كانوا هذول المناح يعني فيهم يعني. نعم. ثانيا هذه الآية نص في إباحة الحال والهيئات كلها. هذه الآية نص في إباحة الحال والهيئات كلها، الحال يعني إباحة الحال التي يأتي بها، شو الحال التي يأتي الإنسان فيها أهله، أي آية الحال، شو الحال يعني كيف ما كانت الحال، كيف ما كانت الحال، والهيئات إباحة الحال والهيئات كلها، إذا لكن بشرط، شوف ما أحلى التعبير، إذا كان الوطء في موضع الحرث. نعم أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة. نعم. فأما الإتيان في غير المأذى فما كان مباحا ولا يباح. فأما الإتيان، شوف ما أحلال كان، فأما الإتيان في غير مكان، الإتيان في غير المأذى اسم مكان، ف فما كان مباحا ولا يباح. وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم. ليش عم يقول حرث؟ الإنسان لما بيحرث أين يكون الحرث؟ في مكان الزرع. نعم. وحرث تشميه لأنهن وحرث لا ما في حرث. وحرث تشبيه للآية حرث وحرث تشبيه لأنهن يعني كالحرث. حرث نساء حرث ليست حرث لكن هي كالحرث كالحرث حرث كالحرث يعني تشبيه لأنهن مزدرع الذرية مكان زرع الذرية. نعم معناتها شيء شيء عظيم كثير هالأرض عظيم كثير قدرها يعني. فكر هي التي تنبت الرجال المرأة هيك الله خلق جعل الأرض تنبت والمرأة تنبت. المرأة شوف شو بتنبت شو بيبين لك يعني قيمة الإنسان عن غيره. المرأة تنبت يعني العظماء تنبت الأنبياء والأما في أعظم من الرسل والأنبياء. المرأة تنبت الأنبياء. سيدنا عيسى منين إجا؟ من أمه. سيدنا محمد من أمه. سيدنا موسى من أمه كله من أمه. هون هاي الأرض معناتها هاي أرض إلى قيمة كثير هاي وهي معناتها ليس السلع وهذه لا تهان يعني. نعم طيب أفضل الحرف يعطي أن الإباحة لا يمتقع إلا في الفرج خاصة. نعم إذ هو المزدرع مكان الزراعة. نعم وأنشد ثعلب إنما الأرحاب أرضون لنا محترثات فعلينا الزرع. يعني شو فعلينا الزرع؟ يعني علينا أن نزرع. علينا الزرع مصدر من حل بأن والفعل. فعلينا أن نزرع فيها وعلى الله النبات. شو بيبعث لنا؟ ما بنعرف. أنت زرع أأنتم تزرعونه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. خد على إطلاق الآية أنت حطيت البذرين أأنتم تزرعونه يعني أنتم تنبتونه. مين بيفلا الحبة؟ مين بيفلا؟ بعده بيقدر يفلا ومين بده ينميها؟ والولد كمان مين بده يساوي له أصابع وشق سمعه وبصره وأنفه وفمه و و و و و يعني ما كثير أولاد بيطلع نسأل الله العافية بدون إيد بيطلع نطلع نسأل الله إيديك لما تزوق بعض نسأل الله العافية نسأل الله السلامة والعافية العافية بيطلع ما يعني ما له ما في عنده مخرج نسأل الله يعني كثير يعني نسأل الله السلامة والعافية العافية. ذلك النسوان بالشام يقولوا بيجي بولاد شو إجا يقولوا الحمد لله على الخلقة التامة الحمد لله على الخلقة التامة نجي الحمد لله خلقة تامة شو ما كان ماشي الحال خلاص يعني شكور الله. يعني بعضهم مثلا جاء بلد مثلا بيزعل قال له قول الحمد لله على الخلقة التامة ما اجتك مشوهة ما اجتك ما اجتك يعني نسأل الله العفو والعافية. يلا فرج المرأة كالأرض فأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أي أم يعني بل نحن الزارعون. نعم فهون وعلى الله النبات يعني مأخوذ من القرآن يعني البيت يعني حاكي يعني معنى مضمون الآية. نعم ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر. نعم والولد كالنبات كالنبات. فالحرث بمعنى المحترث المحترث مكان الحرث. نعم ووحد الحرث لأنه مصدر. شلون وحد الحرث يعني بالآية وبقال نساؤكم حرث الأصل يعني حروث أو محترثات يعني ثم ليش النساء والحرث مفرد الزيدون عالمون تقول الزيدون عالمون قال المصدر المصدر يأتي بمعنى الجماعة قال نساؤكم حرث وهو مصدر. طيب كما يقال رجل صوم يعني ذو صوم إيه مرأة حرث يعني كالحرث. نعم وقوم صوم قوله تعالى يعني ذو صوم، صوم ذو صوم، رجل صوم ذا ذو صوم. نعم. الثالثة قوله تعالى أنا شئت. ليش؟ لأنه الذات ما يخبر عنها بمعنى، الذات رجل والصوم معنى من المعاني، ما بيخبر عن الذات بمعنى إلا بتأويل. نعم. ثالثة قوله تعالى أنا شئتم، معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من أي وجهة شئتم، من أي وجه شوي شوي، من أي وجه شئتم. نعم. مقبلة ومدبرة كما ذكرنا آنفا. نعم. وأن يجيب قال سبحانه وتعالى أن، شو معناها باللغة أن؟ أن شلون يعني في أين، كل هذا المعنى. طيب أن تجيء سؤالا وإخبارا عن، طيب عن أمر له جهات. نعم. فهو أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن متى، يعني أن سؤال، فأن تأتيه تستجر به تجد حطبا جزلا ونارا توقدا، من وين مما جيته تلاقيه يعني. نعم. أو كيف ما أتيت ما بتفرق كله، فهو أعم في اللغة من كيف ومن أين. نعم. ومن متى، ومن متى، يعني كل، يعني هذا من عظيم بلاغة القرآن، أن حتى تستوعب هالأشياء كلها، يعني بأي كيفية، بأي وقت، بأي ساعة، بأي مكان، ما بتفرق، أي ما بتفرق، كلها يعني كل أحلها الله، يعني لا تقيد، يعني ربي سبحانه وتعالى قال أن، منين أنتوا جبتوا هالقيم؟ نعم، هذا هو الاستعمال العربي في أن، نعم. وقد فسر الناس أن في هذه الآية بهذه الألفاظ. نعم. وفسرها سيبويه بكيف ومن، بكيف ومن أين باجتماعهما. نعم. ذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن الوصف بالدبر مباح. نعم. نقول أين، طالما نقول أين نساؤكم حرثم فأتوا حرثكم أين، أين المكان، أين شئتم، أين شئتم يعني في أين، أين شئتم في أي مكان، يعني في أي مكان. نعم. ومما نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب قال في الدبر، قال إلى أن الوطأ في الدبر مباح، يعني فأتوا حرفكم أين شئتم، بريد في بأي مكان فيها. وممن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. نعم. وحكي ذلك عن كمان، هذا نقل يعني فتوى عن الإمام مالك في كتاب له. نعم. يسمى كتاب السر. نعم. وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم، وحذاق هذا معترضة، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب. ما في إله الإمام مالك شيء اسمه كتاب السر، يعني هنعمل مثل الشيعة أنه سيدنا النبي عطانا سيدنا علي شيء مخبر، قال له تطلع عليه أحد، تطلع عليه أحد، لا، ما في، ديننا واضح جلي، قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على محجة بيضاء. نعم. ومالك أجل من أن يكون لهم، يعني أصحاب اللصيقون بالإمام مالك، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر. ووقع هذا القول في العدية. نعم. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا، ابن شعبان شعب. نعم. أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين. نعم. وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن. وقال لكي الطبري وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا. نعم. ويتأول في قول الله عز وجل أتأتون، يعني مستدل يتأول قول الله، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني أتأتون الذكران يعني من العالمين وتذرون، يعني في إنكار يعني المرسلون على جماعة قوم لوط، يعني على رسول على جماعته، قال له أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم، يعني هذا الفعل الذي تفعلونه في الذكور هو مباح لكم مثله في النساء، فليش هيك فهمها هيك تأولها؟ أتأتون الذكران من العالمين وقد أباحوا في إلكم بديل عنكم بنسائكم، يعني تأتوهن في أدبارهن، تأتون الرجال، هذا ما بيصير هذا. طيب، قال تأول هذا ذلك، ولو لم يباح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، هي قال وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له حتى يقال تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال الكيا وهذا فيه نظر، إذ معناه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا، فيجوز التوبيخ على هذا المعنى، عم يوبخن على هذا المعنى، يعني إلكن في بديل مو مثل. نعم. وفي قوله تعالى فإذا تطهرن، يعني كل هذا اللي عم يجيبه كله مردود، عم يجيبه ويرده. نعم. وفي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. ليش قال ربي سبحانه وتعالى فإذا تطهرن؟ شو النسوان؟ قال إذا تطهرن معناته لما كانت المرأة فيها شيء تخرج النجاسة من هذا الموضع، هذا اسمه أذى، لذلك جنبنا وجعله حرام سبحانه وتعالى، مع قوله سبحانه فأتوا حرثكم ما يدل في قوله تعالى مع قوله فأتوا حرثكم ما يدل على أن في المأت اختصاصا وأنه مقصور على موضع الولد. نعم. قلت هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا في الرتق. شو الرتق؟ في نساء يعني بتتزوج زوجة يأتيها فلا يستطيع، مسكر مثل إذا كان الإصبعتين ملزوئين، في كتير ناس الصبيان ملزوئين ببعض بيعملوا لهم عملية بشقوه، في بعض النساء بيبقى مكان هذا فرجها ملحوم ملتحم، هذا يسموه رتقاء. شو رتقاء؟ الرتق يعني مسدود، وفي منا قرناء، في منا عظامها لزآنين، يعني ما يمكن أن توطأ. قال والعلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي، طيب، أنه لا ترد الرتقاء ولا غيره، أظن الحنفية هيك. طيب، أو أمراض ثانية أنا ما يعني ما لي مهم متمكن من هذه المسألة، أنه عند السادة الشافعية ترد بخمسة عيوب، عند الحنفية لا ترد، يصبر عليها الإنسان، بدك طلع، أما لا ترد يعني فسخ هذا. طيب، أنه لا ترد الرتقاء، بس عم يجعلوا يعني شو قال؟ لم يختلفوا في ذلك، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، لأن المسيس يعني المسيس يعني إتيان الزوجة هو المبتغى، هو المطلوب بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا يعني أنها ترد المرأة إذا كانت رتقاء، دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء، طالما يستطيع أن يطأ في الدبور. طيب ليش العلماء كلهم قالوا ترد؟ معناتها يعني المراد بالزواج ليس الوطأ، إنما هو الفرج. ولو كان موضعا للوطأ ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. ليش؟ لأنه يمكن. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. طيب، وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا، يعني من جواز وطء المرأة في الدبر باطل. وهم يعني الإمام مالك والذين نقلوا عنه نقل عنهم ذلك مبرؤون من ذلك. نعم. أن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرف. نعم. قوله تعالى فأتوا حرفكم. نعم. ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل. نعم. فغير موضع النسل لا ينال. لا يناله ملك النكاح. نعم. وهذا هو الحق. يعني شو ملك النكاح؟ الإنسان ما يملك، ما يملكه يعني أن يستمتع في هذا. كالذي يملك. الإنسان إذا ملك شيء، أنا عندي الطاولة، أنا مثلا بعود عليها، بكتب عليها، بستند عليها، بحطها، بنام عليها، ما بتفرق. هذا معنى الملك، يعني يتصرف به بما شاء. أما الدبر هذا ليس مكان يعني مباح، هذا ليس ملكا لك، يعني تستعمله تفعل به ما تريد. نعم. لأن الحكمة سؤال مهم الصلاة. ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق. نعم. وقد قال أصحاب أبي حنيفة إنه ولاطة الذكر سواء يعني اللوطي والذي يأتي امرأته في دورة هذا مثل هذا، طبعا مو مثله، يعني هذاك يعني هذاك يعزر، أما هذاك يقام عليه الحد. نعم. هذاك قالوا يرمى من شاهق، يعني ذنبه كبير. بعضهم قالوا يحرق، بعضهم قالوا لا، يعني ما لازم يوجد، لأنه هذا الإنسان شاذ، وشاذ يعني معناته مريض، ولازم هذا ما يبقى، وهذا لازم ما يأتي منه نسل، ما بدنا يعني هذا مثل جرثومة، لازم يعني نحرق حرق اللي بيقول هو إنه يحرق في هذا. ودليل إنه شاذ، يعني كيف أهلك قوم لوط؟ شلون أهلكوا؟ شو ربي قال؟ فجعلنا عاليها سافلها. ليش بقى؟ يعني ساوى السقف ربي الأرض، والأرض السقف. شو معناتها؟ يعني مثل ما عكسوا عكس، الجزاء من جنس الفعل. السقف الأصل ما نعود عليه نستظر فيه، هون سوالوا السقف أرض والأرض سقف، لأنه هيك سوى، يعني بدلوا الدبر بالقبول، هذا بدلوا المرأة بالرجل. الأصل الذي يؤتى المرأة مو الذي يؤتى الرجل، وهلا على عكس، نسأل الله، هلا عم يزيعوا، يعني جهك أي مثل ما بنقول، يعني إذا احنا يعني الله يعفو عنا، مثل ما بيقول العام يقول جكارة، هي جكارة من الإسلام، يعني شو الشيء اللي بداية، يعني شو اللي بيغضب الله من أن يساوه؟ هلا عم يشجعوا تماما، لبأميركا مشجعين هذا الشيء، يعني أي كله تشجيع هون نسأل الله العافية. والله راكب بالسفينة مرة طلعت فايت أنا وابني، وإلا لقيت واحد واقف على المرأي، طلع عم الشاب، والله حسبته مرأة، أنا غطيت بصري، يعني حسبته شاب، والله امرأة، وإلا شاب أبدا، والله مرأة خالص، ولا يعني ما بتميزه أبدا. نعوذ بالله من هالشوفي. هون بالأبدين عم نشتري آلة كهربائية، سألنا طلعتك مرة ولا طلع ما طلع طلع ما والله ما أبي هذا الرجال ما كنت أعرفه، ما عرفنا يعني عن ما تحققنا، شو بدي فيه عودة تحقق؟ هذا شو بعدين قتل مرة هيك وايد؟ لطيف. إيه هون بالأبدين قلت له لك ما بابا مرة هذا ولا شو بيصير؟ هلا لا هل شب يعني كان عم يقول يا ربي ليش خلقتني يعني ليكون مرة يعني يسأل الله العفو والعافية. وربي قال بعض المفسرين قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إنه لا تتمنى أنك تكون رجل يعني هيك الأصل يعني الرجال يعني يا ربي قال سبحانه وتعالى الرجال يعني إن درجة هذا إلا أن يتسفى. طبعا ما مثل ما أن المرأة هي تنبت العظماء يعني ما من يعني ما من ننتقص قيمتها وقدرها، لكن كل يمين ربي سبحانه وتعالى جعلها موضع جعله موضع. أما تفعل هذا بالأردن نسأل الله العافية، والله الخطيب على عبر أنا ما شفت يعني ما أعرف، قال أمس كان في بصالة عرس يعني مثلين مثيلين يعني يعملوا عرض أخ أردني قال لي عندهم عرض في الأردن المثلاء عرض الشراكة المثلاء هيك قال والله على المنبر والله حكم يعني نسأل الله العفو والعافية يعني في يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية يعني شو بدي أحكي يعني جاء في شارع المدينة وفي شارع مكة بعمان بعضهم يعني وفي أشياء يعني نسأل الله العافية يعني منكرة كثير يعني إجا بعضهم يعني بلا باقة قالوا إذا تريدوا سمونا باسم ثاني ما لنا شارع المدينة يعني فيها المنكرات وشارع المدينة ما أرجو شارع المدينة نحن. يعني هذا خبز هذا يهودي يا يهودي هذا أجير يهودي هذا اللي عم يسمي بها التسمية لا تسمي بها الاسم يعني دك كله يعني خمر وكذا يعني لا تسمي بها الاسم يعني عم يحكمونا بيهود قاتلهم الله. نعم سيدي. لأن القذر والأذى في موضع النجو أيوة. سؤال كمان سواء في الحكم عند الحنفية، ولأن القذر والأذى الأذى القذر يعني المخرج من الدبور، والأذى لقرب قال يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، القذر والأذى في موضع النجو أكثر معناته القذر والأذى هو واحد لا عم يقول في موضع النجو يعني ما يستنجي الإنسان في موضع النجو ما يستنجي المكان الذي يستنجي فيه أكثر من دم الحيض، في جرثوم في ميكروب في في في في يعني مكان شو بده يطالع شو بيطالع هذا لك يعني نسأل الله العافية يعني شوف هذا شو بيطالع شوف هذا شو بيطالع شوف هذا ماذا يخرج هذا ما يخرج الذي يأتي من هنا والعياذ بالله يريد هذا والذي يأتي هذا يريد هذا ففكر بقى شوف المقايسة بين اثنين هذا وين رايح وهذا وين رايح الأمراض بتنتشر من هذا الأمر يعني ما بدأ شيء هذا أمر واضح يعني هذا أقول لإنسان عادي هذا وين رايح وهذا وين رايح هذا وين مغموس وهذا وين مغموس يعني الله الحمد لله الذي عافانا مع ذلك مما ابتلى كثير به كثيرا من خلقه نسأل الله العفو والعافية. وهي طبيعة الإنسان الإنسان مسلط له إلا له قرين ربي قال يعني مسلط كل واحد ومعه شيطان لذلك حتى عليه الصلاة والسلام قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلب هو روايتين بالحديث لذلك معناته ما نعصم إلا بذكر الله دائما ونعرف بس هيك تميل لمسألة معناتها شيطان عم يشدك لأنه طبيعة الناس العلماء بيقولوا أنه لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه بس هو يقول لك لا تروح منهم بسيط ما بشو حركة لابدك تروح منهم الناس والنفس راغبة إلى الممنوع هيك طبيعتها بس هيك تقول له ما بشو صار بده هذا نفسه طرع أطر وأصمن عنا يعني في شيطان هذا عدو لك هذا اللي عم يقول لك هذا إيه الله شيء وسواء ولأن القدر والأذى في موضع النجاة أكثر من دم الحد فكان أشنع. وأما صمام البول فغير صمام الرحم، هذا شيء ثاني، مكان البول غير. المرأة إلى مجرائين، مجرى الدم ومجرى البول ومجرى، يعني المرأة إلى ثلاث منافذ، الرجل له منفذين. نعم. قال ابن العربي في قبسه قال لنا، يلا، قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبي بكر، أبو بكر، أبو بكر محمد بن أحمد ابن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمام. الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين، هو الخمسة وثلاثين، من إنسان بيعقد بالتشهد يعقد خمسة وثلاثين، هيك يعني خمسة وثلاثين، أي ثلاثين يعني هاي واحد، كل واحدة بعشرة، أي ثلاثة وهي الخمسة. نعم نعم. وأخرج يده عاقدا بها وقال مسلك البول ما تحت الثلاثة. نعم. ومسلك الذكر الذكر والحيض ما اشتملت عليه الخمسة، يعني تحته، يلا سين ما في شيء. وقد حرم الله تعالى الفرجة حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة. نعم يلا. وقال مالك لابن وهب وهب وعلي ابن زياد لما أخبراه أن ناسا من مصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر الداعي كثير وبادر إلى التكذيب الناقل، فقال كذبوا علي، كذبوا، فقال كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي، ثم قال ألستم قوما عربا؟ قالوا ما لكم عرفتوا؟ ألم يقل الله تعالى نساؤكم حرث لكم؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت أو المنبت؟ أنا كذا حافظ سيدنا الله يرحم شيخنا. وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ الحرث وين بيكون؟ محل ما بدك تزرع، يعني ما هذا بيزرع؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل أن شئتم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة لسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم وطئ النساء في الأزواج، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي في طرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه، تحريم المحل المكروه، ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجزاء الوطئ في الإدبار في الأدبار. قلت وهذا هو الحق المتبع الصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج يميل يعني هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم، وقد روي عن ابن عمر وقد حذرنا قد حذرنا من وقال زلة العالم. نعم. وقد روي عن يعني ربما يزل يعني العالم ربما يزل يعني. نعم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكثير من فعله. شوف أكثر من إيه. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك مع أنه بالأول قالوا بروي عن ابن عمر. نعم. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، اللي قال عنه شيء كمان كذب، قال كذبوا علي ما قال، قالوا له قيل عنك كثر القول. نعم. وقد تقدم وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب إليه ذلك. نعم. من نسب ذلك إليه. نعم. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أن أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض بهن. قال وما التحميم؟ فذكرت له الدبر، فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. ومثله عن علي بن طلق. وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمر بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى، يعني إتيان المرأة في دبرها. وروى عن طاووس أنه قال وروي عن طاووس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهم. يعني شو بيوصل بدأت يعني قال شو بيوصل وإذا ثبت الشيخ في تفسير القرآن اسمه تفسير القاسمي جيد، والقاسمي معاصر يعني ذاكر ما شاء الله، في تقريبا شيء 10-15 حديث كل جايب أحاديث صحيحة في التحريم، ملعون هيك جايب أكثر باللعن، ملعون من أتى امرأته في دبرها. الشيعة محلل الأمر تماما. إيه كان نعم خالد بن الوليد على الأمر أخذين بن الوليد على الأمر، حتى في مؤلف تفسير اسمه تفسير كاشف محمد جواد مغنية في مقال ده نعم سيدي بساوي أكثر من هيك، يعني في بعض الأمور يصنعون أكثر من ذلك، يعني كلام السيد عاش أشد من ذلك طبعا، ما أدري كلهم أو بعضهم، يعني حتى نكون يعني نتكلم بالحق، يعني هذا كفر، الذي يتكلم بكلام السيد عائشة كفر لأنه يكذب كلام الله. نعم. الرابعة قوله تعالى قال ابن المنذر نعم وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سوى. نعم. الرابعة قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، أي قدموا ما ينفعكم غدا، فحذف المفعول وقد صرح به في قوله تعالى والمفعول ما ينفعكم، هذا مفعول، وقد صرح به في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير يعني خيرا عند الله، فالمعنى قدموا لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح. وقيل ابتغاء الولد والنسل، لأن الولد خير الدنيا والآخرة، فقد يكون شفيعا وجنة وجنة ساتر من جهنم، يعني جهنم جنة، الجنة من المجنة. شو الله رحم الشيخ صالح حملناك عمل أبيات على مغني اللبيب، مغني اللبيب له 8 أبيات، الجنة له 8 أبواب، والمغني اللبيب 8 أبواب. قال مغني اللبيب جنة أبوابها 8 وقاية من جنة وزلة لسانية. والله أنا فكري آية الجنة سنة جبتوا يا الله ما يعني المهم الجنة هي الوقاية من المجن يعني نعم الصوم جنة جنة ايه وراء وقيل هو التزويج بالعفائف ليكون الولد صالحا طاهرا. وقيل هو تقديم الأفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قدم 3 من الولد لم يبلغ الحنث لم تمسه شو الأفراط نسأل الله العافية. الأفراط جمع فرط، الفرط هي واحد مات له ولد، شو منقول اللهم اجعله له فرطا يوم القيامة، يعني فرطا شفيعا، هذول الصغار يعني جماعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قدم 3 من الولد لم يبلغ الحنث يعني السماء بلغوا يعني صغار لسه لم تمسه النار إلا تحلة القسم. شو تحلة القسم؟ يعني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لترون الجحيم، هي يعني والله لترون الجحيم. لا تحلة القسم. نعم. وسيأتي في مريم إن شاء الله تعالى. طيب. وقال ابن عباس وعطاء: أي قدموا ذكر الله عند الجماع، كما قال عليه السلام: لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر أنهما ولد لم يضره شيطان. لم يضره، يضر بجوز يضره كما لم يضره شيطان أبدا. كما هذا التشكيل، يعني هذا التشكيل أنا بعده خطأ. لما الآد يضره يعني معناته ما بصير غيره، لا بجوز يضره ويضره، هذا مدغم وحركنا يعني من أجل التسكين. طيب. الخامسة قوله تعالى: واتقوا الله، تحذير، واعلموا أنكم ملاقوه، خبر يقتضي المبالغة في التحذير. أي فهو مجازيكم على البر والإثم. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة غرلا، يعني بدون ستر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أخرجه مسلم بمعناه. السادسة قوله تعالى: وبشر المؤمنين، تأنيس لفاعل البر مبتغي سنن الهدي. ومبتغي سنن الهدي، نعم، أنواع نوعا، ومبتغي سنن الهدي، نعم. يلا. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضا لإيمانكم. صدق الله العظيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. حفاة عوراة مشاة غرلا، يعني ما في شيء يقيك من عذاب الله، شيء أبدا أبدا أبدا، يعني ستر على سوتك ما في. لذلك اتقوا الله، إنكم ملاقوا الله. كيف تلاقوه؟ تلقونه حفاة عوراة مشاة غرلا. حتى السيدة عائشة قالت: ما سوتها غرلا، شلون قال عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حدا بيلتفت لحدا. الحمد لله. ايه غرلان، غرلان يعني بدون بادية سواء، يعني بدون شيء. كأنه شيء خلص ملعوب شيء، إنه عظة عظيمة جدا الجنازة، كأنه لا ترجينا خلص يلا. أما بالشام يعني شيء جيد بالشام، فأي الجنازة بتمشي بشوفوها الناس، وإن كان قصد الخروج أما الأصل أنه تنحمل حمل موتتها يعني. لكن صالح لا مسافات بعيدة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطف علينا قلب سيدنا محمد وزي على يا رب ما هو أهله صلى الله عليه وسلم وما أنت له أهل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت له أهل وما هو له أهل. يا أرحم الراحمين فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وعفو عنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعافنا وعافنا وعافنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجعلنا من المتقين المحسنين المعافين يا ذا الجلال والإكرام. فإنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم.